أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فقبل أن أبدأ أعلق على الكلام النفيس الجميل المستقى من سورة آل عمران وقصة أحد الذي تفضل به الدكتور محمد، إنه العبودية على الحقيقة لا تكتمل إلا أن تكون عبودية في السراء والضراء، لكن ربنا سبحانه وتعالى حذر من أقوام يعودون الله تعالى على حرف، يعني على وجه واحد، وهذا تحذير. وأدل دليل على ذلك أنه أجرى هذه السنة على أحب الخلق إليه وأصفاهم عنده على الأنبياء والمرسلين، فكان من الأنبياء والمرسلين من تعرض للإيذاء والطرد للقتل إلى آخره. تمام. فملازمة حال العبودية في السراء والضراء هذا دليل الإيمان. فيش حد يقضي الحياة الدنيا إلا لما يمر بالحالين، وهنا واجبه الصبر وهنا واجبه الشكر، وتتقلب الأحوال ونفوض أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى، والذي يختار لنا الأصلح، الرضا والتفويض. والقصة اللي أشرنا إليها قصة القدر مع موسى عليهما أو عليه السلام، على خلاف يعني في نبوته، القصة مذهلة حقيقة يعني، وشرحناها كتير. وقد ودى النبي عليه الصلاة والسلام لو استزاد موسى، يعني رأى أن موسى تعجل، يعني أن ثلاث قصص مش كفاية، كانوا بقوا 30 مثلا لنرى من عجيب دفين الأقدار وخبيء الإرادة الإلهية التي تظهر هنا وهناك، عشان يكون في ذلك من التسكين لقلوبنا والرضا بربنا سبحانه وتعالى. اللي يخصك يخصني ان احنا نكون دائما مستعدين لترويض انفسنا للعبودية. النفس فيها نفرة وفيها ميل للعاجل وفيها سوء ظن، هي النفس البشرية كده، مش ربنا أخبرنا بذلك وقال فألهمها وقدم الفجور، وقال فألهمها فجورها، وإضافة الفجور للضمير تفيد إيه؟ فجورها، مش فألهمها فجورا مثلا، لا، فألهمها فجورها، الإضافة دي تفيد الاختصاص، هي أصل إضافة، مبنى الإضافة في الكلام العربي على الاختصاص. تمام. حظها من الفجور ده، حضرتك وحضرتي وحضرتها وحضرتكم وحضرة الموحدين والمسلمين كلنا كده. فأنت محتاج لترويض هذه النفس، أو يعني لترويض فجور هذه النفس، أنك تضعها في سياقها وتحطها على الطريق المستقيم، وتجيلك الأشياء اللي في الدنيا اختبار فتحسن الظن بالله تعالى، ثم يأتيك فتحسنه، ثم يأتيك فتحسنه، ولا تزال تحسن الظن بربك سبحانه وتعالى حتى يبلغك جوارهم الكريم في جنته. الدنيا كده، إياك تختار على الله تعالى، إياك اختارش على الله. نحن نأخذ بالعالم قدر ما نستطيع بالأسباب، لكن الأقدار التي يجريها سبحانه وتعالى علينا، فهذا المعنى اللي هو يعني حام حوله فضيلة الدكتور ربنا يحفظه. طيب نبدأ احنا ان شاء الله كالعادة بنذكر بأداب الوصال، أداب هذا اللقاء، وأصلها النية، وما اجتمع قوم يعني في حديث مسلم يتلون كتاب الله وتدارسون بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فهذه الأربعة تكفي أن تكون نية وقصدا إياك أن تغفل عنه، إياك أن سواء حضور افتراضي زي إخواننا اللي حاضرين معنا افتراضي أو حضور حقيقي، استحضر النية، والنية بين يدي العمل هي مرشدهم ودليلهم وفضلهم. والناس في الحقيقة لا يتفاوتون بعمل الجوارح، اوعى تفتكر كده، الناس في الحقيقة يتفاوتون بعمل قلوبهم، صح؟ يعني كيف بز أبو بكر الأمة كلها يعني بالنفقة بالجهاد، بس له مشاركون في ذلك، لكن الذي تفرد به هو حال قلبه رضي الله عنه من أول ما هو أول المؤمنين من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن فرق الدنيا. فحال القلب هو في الحقيقة المعيار الحقيقي، فانتبه إلى حسن ظنك بالله سبحانه وتعالى، وهذا موضعه القلب. فتيجي بنية، الأربع نيات دول في حديث مسلم كافيين جدا إن شاء الله، ومجلسنا يدور على كلام الله تعالى. يعني احنا كل مخرجنا ومدخلنا ومبنانا القرآن الكريم، تمام؟ فالسنة بيان للقرآن، لأن لك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك، اللي هو القرآن. فالسنة في الحقيقة هي بيان، سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي تؤول إلى بيان كلامه وقرآنه العظيم، تمام؟ فنحن نحوم حول الحمى، حول القرآن الكريم، فتبقى جايب النية دي. الحاجة الثانية في المقاصد اللي قلناها الاستخارة، ولا أمل ولا أكل من تذكيرك بالاستخارة في شأنك كله. كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، كما في صحيح الإمام البخاري. استخارة، لا تخرج باستخارة، لا تفعل باستخارة، لا تترك إلا باستخارة. وليك ناصح، تجر مع الله تجارة رابحة، كسبان انت على كل حال، نزلت عربية خبطت انت كسبان لأنك مستخير، نزلت القطر فاتك انت مستخير كسبان، الطيارة فاتتك انت كسبان، الصفقة راحت من ايدك والله كسبان. كسبان ليه؟ لأنك انت قدمت الاستخارة وتجرت مع ربنا، واللي عند ربنا أبقى، ليك ناصح. الأدب الثالث المصافحة، مصافحة بين المؤمنين سنة مؤكدة، وكانت يعني من حرص الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان يصافحهم ويصافحونهم، ثم الدعاء المأثور بنختم بالمجلس ومكفرة المجلس. دي الأداب الخمسة اللي احنا يعني نذكر بها دائما، وأرجو ان احنا ان شاء الله نحرص عليها. الأمر الثاني من مراجعات الوصال، الدكتور تفضل. الأمر الثالث من رفاء الحبيب رحمه الله تعالى، فضيلة الشيخ أسامة عبد العظيم رحمه الله، مما يناسب المقام الذي نحن فيه. الحقيقة يعني في طول صحبتي لفضيلة الشيخ رحمه الله التي امتدت إلى نحو من ربع قرن ومن قرب منه، أن روح الجهاد بل حال الجهاد كانت لا تفارق، وأنا أشهد بذلك والله تعالى حسيبه ولا أزكي على الله، كان في حال من الاستنفار الجهادي الدائم، لكنه حال المجاهد الرباني الفقيه العالم بالله تعالى والمقيم على حراسة الشريعة. فهذا الحال الدائم كان دائما يعمل إسقاطات لكل من حوله، سيما للمقربين، التنبيه أن هذه المساجد هي خنادقنا، ده نفس لفظه نصه، يعني أنت داخل مسجد كالجندي الذي يدخل في المعركة في خندق، زي قصة سورة الأحزاب والخندق اللي احنا هنتكلم عنه. فالمساجد خنادقنا التي الذكر هو سكينتنا، القلوب بتتقلب وزاغت القلوب، بلغت القلوب الحناجر، زاغت الأبصار وبلغت القلوب. فالذكر هو دواء سكينتنا، دواء قلوبنا. وكان يقول الصلاة ملاجئنا، كان إذا حزبه صلى الله عليه وسلم، كان دائما يقول كده والله، كان إذا حزبه شيء، عارفين حزبه يعني إيه؟ يعني أحاط به كل الحزب، الحزب اللي هو زي الحزمة كده اللي أنت بتحزم بها الشيء. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه شيء، يعني أحاط به، يعني ملهاش مخرج، ملهاش بتاع، فزع إلى الصلاة، تتفك والنفس تسكن وترضى. فكان دائما يقول كده، الصلاة ملاجئنا، يعني عايزة تدخل الصلاة دخول اللاجئ. عارفين اللاجئين؟ عندما يحرص على كده رحمه الله، الصلاة ملاجئنا، كده يقول لي كده، الصلاة ملاجئنا، الاستغفار مغافرنا، اللي هي معنى انك الخوذة اللي بتلبسها عشان تقي رأسك من يعني حقيقة كان دايما حريص ان الاوقات اللي بنقضيها في المسجد، وهو كان بيقضي اوقات طويلة جدا في المسجد رحمه الله، انها تكون في هذه الحال من الحال الايه، من حال الجهاد يعني. يعني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يعني مما يناسب المقام الان لمن لا يقدر ان يكون في صفوف المجاهدين، فليكن في في في صفوف اهل الذكر وتعمير المساجد وسؤال الله سبحانه وتعالى الى ان ياذن الله عز وجل بما شاء سبحانه وتعالى. كان يقول من ضمن الحاجات، كان يقول الدعاء سهامنا، يعني انا عايزك كنت بتدعي كده كانك بتطلق الايه، الصواريخ اللي هي ذاتية الدافع، البلاستيكس البلاستية دي، يعني الدعاء سهامنا. خلي عندك يقين ان دعائك ده لا يضيع ابدا، اذا كنت مستوفيا لشروط الدعاء فدعائك لا يضيع. ففكرة ان يستشعر المسلمون في كل الارض حال الجهاد والغضب ومؤازرة اخوانهم ومشاركتهم فيما هم فيه، فهذا شيء جميل. وفليأكل ذلك بتعمير المساجد وأوقات الذكر. وتسلم إيدك هندس، ربنا يحفظك ويبارك حضراتكم. فبرضو هذا مما أشهد به في الزمان الذي شرفني الله تعالى بالقرب من فضيلته رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولعله أن تبلغه، أن تبلغ روحه في مرقده، أن تبلغه هذه البشريات اللي احنا دلوقتي في بشريات عظيمة جدا. يعني كما قلت لكم، عبودية الزمان هي عبودية الفرح بفضل الله ورحمته، فبذلك فليفرح. اللي مش فرحان غلطان، مش فاهم، خلاص جولة انتهت. وتلك الأيام نداولها، دي جولات، وزي ما قلت المرة اللي ارجع للقاء السابق، فيش حاجة اسمها ضربة قاضية. ضربة قاضية يعني هنموت الشيطان، هيموت؟ لا، لسه له مشوار طويل. فإنك تتصور ان انت هتحسم الصراع ده بين الحق والباطل بمحو الباطل، لا حال، انما هي جولات، ساعة وساعة. فأنت لما تستحضر المعنى ده هتفهم ان احنا الحمد لله في هذه الدولة حصل ما لم يكن في الخيال ولا في الحسبان، والله ولا في الخيال. وانا قلت لكم المرة اللي فاتت واقول مرة اخرى، لو انا كنت شفت اللي بيحصل ده في المنام كنت اول ما صحيت الخير الله ما اجعله خير. مش معقول، مش الدرجات، انت زودتها يا عم احمد في الايه، في الرؤية بتاعتك، يعني انت بلغت قوي في الرؤية، اقسم بالله. لان لما اطلع على التفاصيل وعارف الاحوال، يستحيل كان خياله يوصل لكده. أنا بتكلم في مستوى الخيال، الاحتمالات العقلية. أخواننا المجاهدين ربنا يثبتهم يا رب وينصرهم ويعزهم، جاوزوا كل الاحتمالات والتوقعات، وانتهت الجولة الحمد لله بنصر مؤزر مبين. اوعى حد يضحك عليك، احنا بنستعد للجولة الجاية. ادعو بقى عشان الجولة الجاية، كان الجولة الاولى تمت على خير واذلوا الكفر والكافرين وسحقوهم، وحتى الان المفاتيح مش معروفة، هو ده ازاي وامتى الأسئلة دي ما لا إجابة عنها حتى الآن. فهي الفكرة أن الناس اللي سبقت أمثال فضيلة الشيخ رحمه الله، يعني لعلهم أرواحهم يبلغها هذا الـ هذه البشريات وهذا النصر وهذه العزة للإسلام وأهله والذل لأحط خلق الله، لقتلة الأنبياء، للذين سبوا الله عز وجل ودوانوا ذلك في كتبهم، إن الله فقير ونحن أغنياء، يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، هم دول. فالحمد لله اللي مش شايف كده تعال نعمل له نظارة ولا شوف له حل عشان يشوف. لازم تشوف كده يا ابني، ولازم تعيش وتشكر النعمة ليحفظها الله عز وجل ويزيدها. عندك شبهة بعت السؤال في وقت الأسئلة ونرد على الشبه، لكن ما تسمعه الآن هو ده الحقيقة. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب عشان أنا تبرد تشربش يعني بعد إذنكم. زي ما اتفقنا أن التعبد بأسماء وصفات الجمال والإكرام هو واجب تلكم الأيام، واجب الزمان. أنا مصر على كده، خلي الأسماء الجلال يعني تأتي في مرحلة اللاحق. الآن تعبدوا بأسماء الجمال والإكرام في آيات سورة آل عمران، وده احنا الحمد لله خضنا فيها وذكرنا منها طرفا جميلا جدا. وكذلك هبدأ معكم إن شاء الله من الليلة دي في سورة الأحزاب، وسنرى عجبا كيف يودع الله عز وجل في هذه السورة المباركة من أسماء الجمال والإكرام العجب العجاب، مع إن من أشد الغزوات هي الأحزاب. والأحزاب يعني ما قاتل فيها المؤمنون إلا قليلا، شوية مبارزات كده حاجات على خفيف، واتحسمت حسم إلهي رباني محض، واخد بالك، وحصل تأليب للعرب غير مسبوق. وهي قصتها طبعا ان اليهود يهود المدينة يعني ذهبوا الى قريش واقنعوهم ان هم ييجوا بقى الايه خلصوا موضوع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فسألوهم قالوا لهم يعني ديننا خير أم؟ فقالوا لا، أنتوا طبعا دينكم أحسن حاجة على الشرك، دول اليهود يعني، قالوا لهم على الشرك، أنت دينكم هو الدين الحقيقة، ده شخص ما. وأبو سفيان بن حرب وزبطوا الدنيا وراحوا لقبائل أخرى موضوع يطول شرحه، وقلبوا العرب وجمعوهم، وجات الأحزاب بعدد غير مسبوق حوالي 10,000، وجم عشان يعني كان الكلام ده يعني في السنة الخامسة، آخر السنة الخامسة من الهجرة. فهو الحقيقة غزوة الأحزاب هي نقطة تحول بين حال بدر الكبرى وصلح الحديبية. يعني انت لو عايز تحط نقاط في في في تاريخ السنه بعد هجره النبي عليه الصلاه والسلام في الفتره المدنيه، يعني اول حاجه طبعا يوم الفرقان، ده سماه الله تعالى الذي يفرق بين الحق والباطل اللي هو بدر. المرحله اللي بعد كده هي صلح الحديبيه، اللي تحول الامر فيها الى شيء غير متوقع ولم يفقهه أغلب الصحابة إلا القليل كأبي بكر، وسماه الله عز وجل فتحا مبينا. ونزلت الصورة إن في مرجع النبي عليه الصلاة والسلام: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ما بين ده ومن ده، ما بين بدر وما بين الحديبية، عندنا في النص، أو مش في النص يعني، في, في, في, في, في موقع مهم جدا في التاريخ، قصة الأحزاب. والأحزاب زي ما قلت لك كانت استئصال 10,000 مقاتل من قبائل شتى وجايين عشان يوم. وبعدين اللي زاد الطينة بالله إن النبي عليه الصلاة والسلام كان عاهد بني قريظة وعمل معهم عهد إن هم يحموا ظهر المدينة في مقابل اتفاق، وعمل عهد وموثق العهد معهم. وبنو قريظة لما شافوا الدنيا كده كعادة اليهود قال لك ده كده هيتاكل، يبقى ايه، خلينا كسبانين وربحانين، فنقضوا العهد واتفقوا مع الأحزاب. فكانت من كل جهة يعني، كانت الـ الـ الـ الـ الـ الـ الهجمة شرسة جدا، العالم كله وأصل التركيبة تركيبة ايه، اليهود يعني، هو اللي عمل السيناريو، اللي عمل الخطة هم اليهود، وقلبوا دول وقلبوا دول وغطفان وجابوا هنا وهنا وهنا وجابوا له، جابوا 10,000 مقاتل وخلصت المسألة. وقعدوا هم على فكرة بنو قريظة لم توافق في البداية لما قالوا لهم تنقضون العهد، ما وافقوش، قعدوا يلح عليهم ويغروهم لغاية ما وصلوا ان هم ينقضون العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. خد بالك، هي الحقيقة الحزاب يعني حالة استثنائية تشبه كتير الحال اللي في المسلمين، اللي هو اجتماع الأرض كلها على مجموعة من الناس وخيانة بعض الإيه، لأن كان فيه المدينة كان فيها يهود أهمهم بنو قريظة وغطفان، وكان فيها منافقين، وصورة الأحزاب حكت المنافقين وطريقة كلامهم والسخرية في حفر الخندق والاستئذان والهروب والتعليل. فيبقى عندك اليهود بنو قريظة، وعندك المنافقين اللي هم كان حالهم كده، والعرب كلها جاية من كل جهة علشان لم يعني أظن ما فيش أشد من كده في التاريخ الغزوات ولا تاريخ ما بعد الهجرة، ما فيش أشد من كده حزاب. ولذلك حظيت بهذا الايه. وبعدين إن شاء الله يعني كنت أنا عايز أتكلم شوية على موضوع بس هقولها وارجع لها تاني ان شاء الله، ان هو بعد ما صرف الله عز وجل الاحزاب، جاء جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام بعد رجوعه من الخندق، وكان النبي عليه الصلاة والسلام وضع سلاحه واغتسل وكده، لان كانت شدة شديدة، فوضع سلاحه واغتسل عليه الصلاة والسلام. فاتاه جبريل، حديث في البخاري، خلي بالك من الجاية دي عشان انا هرجع لها شوية، عشان عايزين ايه، عايزين نجدد إيماننا بالملائكة شوي. فجاءه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار، يعني جبريل هنا بقى ايه، مش في صورة شافوا عليها في حراء، لا، مقاتل. جاءه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار، وبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وضعت السلاح. هنا سؤال ايه، مش استمه، شايف وضع السلاح، ده شايفه وضع السلاح واغتسل وكده، قال له، فإن هنا كأنه سؤال إيه، في عتاب للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له: وضعت السلاح؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما ردش، فقال له: والله ما وضعناه. النون هنا بقى لمين؟ ها، ملائكة. فالنبي تحكم، قال: وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه. حديث البخاري: اخرج اليهم. فما فهمش لمين، فساله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فاين؟ فاشار الى بني قريظة. وحصل بقى القصه بتاعه بني قريظة اللي ممكن نحكيها بالتفصيل، بس انا عايز افهمك الحاله كانت شكلها ايه. جبريل جاي في في في في هيئة المقاتل وعليه الغبار ولم يضع لأمة الحرب وما حطش السلاح وكده. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى قصة بني قريظة الشهيرة اللي احنا إن شاء الله ممكن نشرحها بالتفصيل، بس أنا عايزك تعيش الجو ان العالم كله، العالم الموجود في الزمان ده كله اجتمع على حرب المسلمين، وقال لك بقى نخلص بقى، هم اولهم واخرهم قد ايه، ايه غزه دي فيها كام واحد، نخلص اقتلاع، يجتثونا من الارض. حاله دقيقه جدا. مين اللي دفع ومين اللي حمى؟ ربنا سبحانه وتعالى. وانا يهمني جدا الاثر ده، انا هرجع له ان شاء الله. صليتوا على النبي عليه الصلاه والسلام. تمام. الوقت ايه؟ ربع. طيب الأمة الإسلامية الآن في زماننا في عمومها وفي خصوصها، يعني الأمة فيها عموم وفيها خصوص، تقسيمها إلهية، إن عموم المسلمين ودول على رأسنا، وخصوص المسلمين اللي هم من المجاهدين ومن طلبة العلم ومن إيه الذين يجاهدون بالقرآن الكريم، كما قال الله عز وجل في سورة الفرقان أجاهدهم به جهادا كبيرا، هذا الجهاد الكبير، يعني الواقفون على ثغور الإسلام وعلى ثغور الأمة دول من الخصوص. يعني عموم الأمة وخصوصها الآن في تقدير هم في مرتقى من مرتقيات الإيمان، ومن قبل في مصعد من مصاعد الإسلام، ولعلهم أن يبلغوا أن يكونوا في معراج من معارج الإحسان. الدين ثلاث حاجات، إسلام وإيمان وإحسان. الإسلام أركانه الخمسة حضراتكم حفظاً، الإيمان أركانه الإيه الستة حضراتكم حفظنهم، الإحسان ده المرتقى العالي وله رتبتان. الرتبة العليا هي المذكورة أولاً، أن تعبد الله كأنك ترى، كأنك ترى في عطائك وفي منعك، خلاص، في خوفك وفي رجائك، ده رتبة العليا. فإن لم تستطع أن تكون كذلك فاعلم أنه يراك. يبقى إن كنت تعبده وأنت مستحضر أنه يراك، أنت في رتبة الإحسان الأولى، في العتبة الأولى للإحسان، ولعلك إن جاهدت أن يبلغك الله سبحانه وتعالى أن تعبده كأنك تراه. مش ترى الذات يعني، ترى الأسماء والصفات، مش الذات، أن للعبد أن يحيط بربي، لكن يرى رحمتهم، يرى عفوهم، يرى قدرتهم، يرى حكمتهم، يرى من أسمائه وصفاته ما يرى ولا تغيب عنه. مستحضر هذا الحال الدائم. فالحقيقة إن من عيون وظائف التعبد الآن أن نتعبد بأركان الإيمان، أركان الإيمان، ولعلنا إن شاء الله نبدأ في التدرج في المسألة بالتعريج على المواطن المهمة زي الأحزاب. أركان الإيمان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، صح؟ فأركان الإيمان ستة. فالإيمان بالله سبحانه وتعالى، التعبد بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، يعني بأسمائه وصفاته وبأمره وبنهيه. وقلنا نبدأ بالتعبد بأسماء الجمال والإكرام. قلت لك طول أنت بتعرف القرآن، كل ما تجد موضعا من مواضع الجمال الإكرام قف وتأمل. تمام، زي الفل. ال ال ال ال ال الركن الثاني المذكور في النص الحديث بالملائكة، وأنا حاسس إن إحنا مقصرين في الإيمان بالملائكة، وأنا يعني بدأت بالإشارة لقصة جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام عشان المسألة دي. وأنا نحن جميعا الحمد لله نؤمن بالملائكة، لكن لا نفعل هذا الإيمان في حياتنا، في يومنا، في ليلنا، في نهارنا. ممكن التقصير في العلم، ممكن تقصير في الذكر، في التذكير، لكن هي المسألة الملائكة دي كائنات أولا تحبكم، قال الحديث الشهير، إذا حب الله عبدا نادى جبريل ثم جبريل في الملأ إلى آخره. تمام، الملائكة تحبكم، تسددكم، تصلي عليكم، هو الذي يصلي عليكم وملائكته تصلي عليكم. الملائكة تجاهد معكم. وانت شفت بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له وضعت السلاح، والله ما وضعناه، يعني لابسين العدة وتمام ومع اخواننا في غزة. اوعى تفتكر انهم دول لوحديهم، مستحيل مستحيل، ما فيش حد مجاهد في الارض غير دول. هؤلاء ولا أزكي على الله احدا هم القائمون بحجة الله في الارض. اتراهم يحرمون صحبة الملائكة؟ لا لا. فتفعيل الإيمان بالملائكة يخليك تستحضر الملائكة تحرسكم في اليقظة وفي المنام. ليقرأ آية الكرسي يقف عند رأسه ملك يحفظه حتى يستيقظ، لا يقربه الشيطان. من بات طاهرا في الحديث الصحيح بات في شعاره ملك، وبات في رواية أخرى في شعار ملك، يعني قرب شديد الشعار ده اللي هو الايه اللي هو الملابس الداخلية، يعني الذي يباشر الشعر من الجسم، يعني الأنصار شعار، الناس دثار دثرون، الناس هي الجلابية دي أو الجاكت أو البتاع، لكن الأنصار لا، الأنصار هم الجوة الشعار، شعار ده القريب. حديث بات في شعاره ملك أو بات في شعار ملك، هو اللي يجي لك ويحمل لك الرؤية الجميلة اللي بتشوفها ويبشرك بيها، هو اللي بيأمن على دعائك، هو اللي بيستغفر لك، هو اللي بيتفقد مجالس الذكر زي المجلس ده. نسأل الله تعالى يكون كذلك، ويقعد يتعظمون يتعظمون يتعظمون حتى يسألهم ربهم سبحانه وتعالى كيف وجدتم عندي في الحديث الشهير. وفي الآخر إن فيهم عبدك فلان جاء لحاجة، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. كلام ده حوار بين الملائكة وبين رب العالمين سبحانه وتعالى، وهي عمالة تفتش على مجالسكم وبيوتكم وإلى آخره. وقلنا نجتهد نحن ما ننفرهمش بالحاجة اللي بتنفرهم. تستحي من بعض المؤمنين كما كانت تستحي من عثمان رضي الله عنه. ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فتفعيل الإيمان بالملائكة سيما في هذا الظرف اللي احنا فيه مهم جدا، واستجلاب صحبتهم واستدعاء مؤازرتهم مطلوب، واليقين هو ده الإيمان. ما لو قلت لك تؤمن ان ده فنجال ده اسمه إيمان؟ مش ممكن، ده ما اسموش إيمان. شرط الإيمان يعني يكون بغيب ألف باء. لو كان معاينا مشاهدا مدركا بالحاسة تؤمن ان ده بن، ده اسمه ايمان؟ ادركته بحاسة من الحواس. شرط الايمان ان يكون مغيبا عن ادراك الحاسة، وإلا مش ايمان. يبقى شرط ايمانك بالملائكة الكرام ايه يا عم الحاج؟ هتتعامل معهم وأن تستدعيهم وأن تفرح بهم وأن تأخذ بالأسباب، وقلبك يكون منعقد على هذا الركن الثاني من أركان الإيمان. إحنا ماشيين في الركن الأول، مش هنسيبه إن شاء الله، ده أصل الأصول، الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته وبأمره ونهيه، والتفعيل الإيمان ده باستمرار، وإحنا ماشيين في منهج البحث عن أسباب أسماء الجمال والإكرام في آية القرآن الكريم. مع هذا الخط أريد إنشاء خط موازن. فعلوا الإيمان بالملائكة في حياتكم، وفتشوا وأحيوا ذلك في قلوبكم وقلوب أزواجكم وقلوب أبنائكم. العيال الصغيرة تعرف كده، نتعامل مع الملائكة، نستدعيهم، نستلبهم، نشعر بهم، نتبرك بوجودهم، نتجنب ما ينفرهم، واخد بالك، ونقعد نعلم الناس هذه الوظائف العظيمة. وظائف الملائكة ممكن تحتاج لمجلس مستقل إن شاء الله ربنا يبلغنا، ونشرح بالتفصيل وبالآيات وبالأحاديث لنفعل هذه القضية المهمة جدا. من قضايا الإيمان. وإن شاء الله هنتبع ده بإذن الله إن كان في عمر أجلنا نتبع ده في سورة الأحزاب مع بعض، لأن في نص للملائكة سواء في السنة زي ما انت شفت في البخاري أو في القرآن الكريم إن الملائكة كانت هي البطل لهذه الغزوة، هم كانوا الأبطال. هو جاب المغفر وعليه التراب جبريل عليه السلام. عايز نص أكتر من البخاري، فخليك حلو كده واهدى معايا عشان تفهم القصة. طب ليه تتحكي بالشكل ده؟ ليه يجي بالشكل ده؟ عشان انت هتيجي في وقت زي اليومين دول تبقى عايز تؤمن بكده وتتعامل مع كده، ان الخنادق اللي في غزة دي فيها ملائكة يقينا، مش احتمال، مستحيل اللي بيحصل ده يحصل الا بمدد من السماء. هم اضعف من الضعف، لكن المدد الإلهي يجي على هؤلاء، على هؤلاء لما أحسبهم كذلك الله ذكر الله. المهم الشاهد إن إحنا قضية إن شاء الله نتبعها وربنا يعنا، وبس يعني تذكرة تناسب المقام عشان ما نطولش في تفعيل هذه القضية في الحياة كلها، سيما في ظروف هذه الواقعة العظيمة الجليلة التي نشكر الله سبحانه وتعالى أن بلغنا زمانها وأشهدنا هذا النصر المؤزر وهذه العصابة المؤمنة. ولا نزكيهم على الله تبارك وتعالى. طيب أنا كده أظن الوقت كده خلص. طيب أنا كنت بس عايز أتكلم على إيه، نتكلم في إنه هي آيات الأحزاب، مجموع آيات الأحزاب، سورة الأحزاب 73 آية. الآيات اللي اتكلمت عن الغزوة نفسها يعني انت في ايتين انا رأيي هنضيفهم لو طرحناهم هيبقوا 25 آية، لكن انا رأيي انه في ايتين في تقدير الشخصي يعني كتير مفسرين لم يقولوا ذلك لكن اميلوا الى ذلك، فان شاء الله احنا بنتكلم معانا 27 آية ان شاء الرحمن الرحيم هنبدأ فيهم كده نتدرج شيئا فشيئا ونشوف هم كلهم 27 آية أول عمل، وهنقسمهم ونشوف مواضع النور اللي فيهم عشان إن شاء الله يكونوا دليل لنا بإذن الله، سيما بعد الوصف الديموغرافي اللي قلناه إن المدينة كان فيها ثلاث فئات من الناس في العموم، في تفصيل ثلاث فئات من الناس، الصحابة هم رتب مش حاجة واحدة تمام، والمنافقون ودول نص القرآن الكريم عن أحوالهم ومقالاتهم، واليهود. فالمجتمع المدني ده كان مجتمع مش سالك يعني في زمن الصورين، يعني كان في عمرو أديب وكان في لميس وكان في كده يعني كان موجودين، يعني التركيبة دي كلها موجودة خلي بالك. فعايزك تعيش الجو ده، في المثبت وفي المخوف وفي اللي مش عارف ايه، وفي لك بقاش هبل وبقاش عبط وانتوا اتجننتوا يعني موجود، وهنجيب الكلام ده بالقرآن الكريم بنص الآيات. غر هؤلاء دينهم، ايه ده كده، ده مجانين دول، ايه العالم دي بالنص كده يعني، انت لو ترجمتها للعامية هتلاقي نفس الألفاظ بالضبط، دول شتى عيال مطيشين، هنلاقي عيال الطيشين برضو هنلاقي كل الكلام موجود. فالفكرة ان شاء الله وعد يعني بإذن الله احنا ان شاء الله عايزين نلتزم نخلص بدري عشان ما نأخركمش، فان شاء الله احنا اخرنا 10 يعني 8-10 إن شاء الله. فبعد إن شاء الله مرة جانب تيدي بدري ونبدأ بقى ناخد آية آية ونفتش أولا عن الأسماء الصفات العلى، سيما أسماء وصفات الجمال والإكرام، وهي كثيرة جدا إن شاء الله في الأحزاب. ثم نفتش عن قضية الملائكة برضو تهمني جدا جدا، وانا مهدت بالحديث العجيب بتاع البخاري ده، ويعني لو هو في كده مستند وفيه مقال الحقيقه كنا ابتنا يعني ما انتم بتزودوها، لا ده في البخاري ومقطوع بصحته وسنده من اعلى رتب الاسناد خلاص، حتى طريقه الحوار اللي دارت برضو طريقه جميله جدا، وضعت السلاح والله بالكسر بيحلف والله ما وضعناه، النبي عليه الصلاة والسلام سكت ردش، اخرج اليهم فاستفهم فأين؟ قال له بني قرازة مش هتتم لما تشوف العالم اللي خانوك دول وهتصنع بهم هتصنع وإن شاء الله هنبين ده كله بإذن الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا أن يجعله حجة لنا لا علينا. أن الأسئلة مفتوحة بلا قيود ولا شروط تعليقات. عندكم الورق، عندكم الأقلام، عندكم نقول إيه 10 دقائق، عندكم 10 دقائق تصنعون شيئا تشربونه، تعدون الأسئلة وإن شاء الله نلتقي بعد 10 دقائق بإذن الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. أما بعد، فسؤال بيقول: سمعت حديثا للشيخ الشعراوي رحمه الله يقول فيه أنه لا يجتمع حب الله تعالى وحب الدنيا في قلب رجل واحد، واستشهد بالآية الكريمة: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وهناك أيضا حث على أن ننسى نصيبنا من الدنيا برجاء توضيح العلاقة بين الطموح وحب الله. أي الطموح له؟ طيب، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. ويعني أنا ما سمعتش كلام ده من الشيخ رحمه الله، لكن هو الشيخ كان حصيفا جدا وكان ذكيا وكان يعني، فممكن تكون حضرتك ما يعني الكلام يحتاج لتنزيل يعني. لكن الحقيقة أن حب الدنيا بمعنى ترك الاستمتاع بيها، أن حب الدنيا بمعنى ترك الاستمتاع والانتفاع بيها، لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فأن يحب المرء، أن يحب المرء شيئا من الدنيا بشرط ألا يتعلق قلبه به فيطغى على حبه لله سبحانه وتعالى، فلا بأس، أمر فطري جبلي. واللي هيترك ده هيترك الفطرة، واللي يترك الفطرة بيخاطر مخاطرة بالغة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: هلك المتنطعون، وأمر أن يقول: وما أنا من المتكلفين، عليه الصلاة والسلام. خدت بالك؟ فيعني أن يكون حبا يؤدي للعون على طاعة الله تعالى وذكره، لا بأس. يحب المرء زوجه وولده ووالديه، لا بأس، لكن بشرط ألا يطغى. أحب إليكم من كذا وكذا، أحب ده أفعل تفضيل، أنت بالك. لكن مطلق الحب، نفي مطلق الحب، هذا فيه تعمق تنطع لا يكون. وإحنا يعني إذا صح ذلك في حق النبي عليه الصلاة والسلام، وهو خير من عبد الله عز وجل، وخير من ذكر الله عز وجل، وخير من صلى وصام وجاهد عليه الصلاة والسلام، يبقى تعدي ذلك مجافاة وتنطع وتعمق. وحبب إليه من الدنيا كذا وكذا، ونسب الفعل لله. يعني حبب إليه، يعني من الذي حبب إليك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ الله. فلا بأس أن تحب شيئا من أن تحب، بشرط ألا يطغى هذا الحب أن يبعدك عن الله. ده اللي يتفهم من كلام الإيه الشيخ إن كان قاله، لكن هو ده الصواب إن شاء الله رحم الله الشيخ. ممكن رأيك عن موضوع المقاطعة؟ أنا تكلمت عن المقاطعة وأكرر، لا بأس، لأنه موضوع مهم جدا. شرط المقاطعة ألا تؤدي إلى ضرر على المستوى الفردي الشخصي العيني، لكن إن كان لا يترتب على ذلك ضرر عيني على الشخص، يبقى نشارك، نشارك بكل قوة، بكل قوة في المقاطعة. لكن مثلا حد سألني زي ما قلت لكم المرة فاتت، كان أنا ما أعرفش تعرفوا طبعا أكيد، أنا مش عارف أوبر ومش عارف إيه داخل في المقاطعة، وهو لا يستغني عن ذلك مستحيل. فلا طبعا لا استعمل أوبر، لأنك أنت محتاج تحتاجه، وتركه يؤدي إلى مفسدة كبيرة في حياتك وإلى آخره. فشرطه المقاطعة جميلة. امبارح كنا في مدينة نصر مع دكتور محمد ومعدين كده، لا كان معايا عيسى، وعدينا من عند بتاع اللي هو اللي على النص ده، اللي على النص الشارع الشيخ محمد بتاع كنتاكي، بتاع لا كنتاكي ده اللي هو الامريكاني ده اللي على على طريق مدينة نصر بتاع منور، والله ما فيه واحد بس، ولا كرسي ولا بني آدم، حاجة تشرح بصراحة. كويس لما تقطع الحاجات دي كويس، شكلك هيفرح كده وحاجة جميلة، والموظفين جوا هياخدوا أجورهم ومرتباتهم والدنيا ماشية، الشركة مش هتقفل. لكن حاجة بصراحة انشرح صدري يعني، إن الناس من بغضها وكرهها، حتى عام الناس حتى الشباب، وإن أنت بتتكلم فين في قلب الحدث يعني، في قلب مدينة نصر، فكويس. لكن تقول لي حاجة ترتب على كده البتاع، فهو برضو المهندس كان معايا بيقول لي مش عارف، راح بيقول له عايز حمية غازية عنده ضيوف وكده، فيقول له مفيش حاجة مصري، قال له دي أول ما بتيجي بتخلص، ما خلاص ما في الباقي كتير هو عندك، لكن التانية المصري دي أول ما بتيجي كرتونة البتاع بتخلص، الناس تاخدها على طول. ففي شعور عام بالتعاطف والانفعال، هو ده المكسب. لكن الحاجة الاقتصادية سيبك منها، مش موضوع انت عايز حد من اهل الايه دراسة العلوم الاقتصادية لكن المعنى اللي جوه قلوب الناس هو ده الغالي النفيس الجميل جدا، ان الناس متعاطفة وكرهة والى اخره، لكن بشرط الا يترتب على ذلك ضرر يعني. الله فقاطع، لكن بشرط الا يضر ذلك بشخصك، بولدك، ببيتك الى اخره. تمام. طيب بيقول قد اصابني الحزن مما يحدث، يعني في احداث الارض المقدسه، ليس خوفا على اخواننا المجاهدين، ولكن لحرماننا انه ليس يعني يقصد دور، ليس لنا دور فيما يحدث من تغيرات، فبما تنصحنا؟ أنصحك أن لك دور كبير جدا في منتهى الخطورة والأهمية، وهو ركن من أركان النصر. دورك أولا فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ولسه قلنا الشيخ الله يرحمه الشيخ أسامة رحمه الله كان دائما يقول كده، يقول هذه سهام مطلقة، احنا قاعدين في المساجد، أترون الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى هؤلاء المستغفرين بالأسحار والداعين والمتوسلين إليه سبحانه وتعالى؟ لا طبعا، ده لا شك أن ده حتى في حديث في السنن صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام كان في تجهيزه للغزو كان يقول ابغوني الضعفاء فيكم، يعني كاش تطلع غزوة يطلع فيها حد كده ايه من الناس مما يتوسلوا به الله تعالى، مش هو ها الناس اللي هو وجودهم يتوسلوا به الى الله سبحانه وتعالى. فالضعيف له دور، لو افترضنا انك ضعيف يعني، او العاجز، العاجز قد يكون بسببك او بسبب غيرك، فالضعيف والعاجز له دور، دور مهم جدا. فانما تنصرون وترزقون بدعائهم وصلاتهم، حديث يقول كده، حديث موجود في السنة، تلوفوا عندكم في رياض الصالحين، مهم جدا. أظن باب فضل الضعف والمش عارف ايه عنوان كده لطيف عند الإمام النووي في هذا الكتاب العبقري، أنا ما أعرفش كتاب في الإسلام زي في رياض الصالحين، هذا كتاب عبقري، عبقري في التصنيف والتبويب، اهتم جدا بقراءة الباب، ترجمة الباب عند النووي هتفيدك جدا. ففضل الضعف والمش عارف ايه جميل، هتلاقي فيه الحديث الجميل ده. ليه كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على وجود هذا الصنف فيما بينهم؟ قال إنما تصبح، إنما ده على فكرة في كلام العرب الراجح يعني إن هو أداة من أداة القصر، يعني شرط في النصر، شرط في العزة، الضعيف والمسكين واللي مش قادر وأنا وأنت كويس يلا هلما. فهناك أنت تقول لا أنت مش محروم، أنت ليك دور في منتهى الأهمية. أنت قلت لك ليك دورين مش كده، خدت واحد، التاني بقى مهم جدا، الوعي والفهم الفقه. ده موضوع فتح حاجات في التاريخ وفي القصة وإيه الحكاية وإيه اللي حصل. فكونك أنت تجتهد في فهم ذلك وفي الإحاطة به في ذاتك ثم تكون سببا لذلك عند الآخرين، علموا عيالكم يا جماعة، دي فرصة ذهبية مش هتتكرر إلا يعني بعد هتتكرر كل مدة. فالعيال لازم تفهم، الشباب والأطفال واليافعون يعني كل دول لازم يفهموا الدنيا، القصة إيه، إيه حكاية الأرض المقدسة، وإيه حكاية لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وإيه إيه فلسطين دي، يعني إيه فلسطين، ويعني إيه. فرصة مهمة جدا لتحصيل ذلك في نفسك ولتعليم الغير. وكما يقولون المعركة على الحقيقة هي معركة الوعي، الوعي. فأنت عليك دور مهم جدا أنك تفهم ده وتعلمه وتقول أولادك لمن تستطيع أن تفهمه إيه الحكاية، تمام؟ فليك دور كبير جدا، وأرجو أنك أنت ما إيه يعني استعد بالله من الحزن كما كان يستعيذ النبي عليه الصلاة والسلام، إياك والحزن. حزن ده طريق الشيطان، قال ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم. فأنت افتحلوش الباب، ايه في الباب الحزن والابتهاج وعبودية الفرح. واسمع اللقاء اللي فات انا شرحت بالتفصيل مسألة عبودية الفرح، وعبودية الفرح هي واجب الزمان. في واحد تاني متفقين بيقول اعيش حالة من الاكتئاب، ده كان حزين ده مكتئب. لا اوعى، ده انت تجيني، ده يجيني، ده أعيش حالة من الاكتئاب منذ العدوان على غزة، وأشعر بالألم وعدم القدرة على عمل أي ترفيه عن نفسي، بل وأشعر باستحرام، حلوة استحرام دي، باستحرام الطعام والشراب، وإخواني يعانون هناك الجوع والعطش. لا دي حالة خاصة، يعني ممكن بقى إذا ما قدرتش يعني تتغلب عليها بما سمعت في السؤال السابق يبقى أنت محتاج مساعدة، مساعدة شخصية. لا طبعا، أنا عايزك تستبشر وتفرح، يعني إذا كان هم فرحين بما آتاهم الله من فضل، يعني الشهداء فرحانين، أنت هتزعل هم فرحانين؟ مش كده. لا يعني مشكلة عن دي مشكلة أظن أنها شخصية فردية مش عامة، يعني ما نقصش حالة الاكتئاب يعني. لا طبعا، عليك أن تشغل نفسك زي ما قلت لك بشكر الله تعالى وذكره والمجاهدة بالقرآن الكريم، والقرآن معناه الوحي، يعني معناه القرآن والسنة، يعني وجاهدهم به يعني بالقرآن وبما يوصلك إلى القرآن، يعني الجهاد مثلا بمعرفة معاني ألفاظ القرآن الكريم باللغة العربية أو بالسنة المطهرة، كل ده داخل في قوله تعالى وجاهدهم به يعني بالقرآن العظيم، جهادا كبيرا، خدت بالك؟ فلا طبعا في جهاد، وبعدين الوعي والفقه والفهم وتعليم الناس وتفهيم الأولاد الصغيرين إن إيه الحكاية، ده حاجة جميلة يعني. فإذا لم يعني تستطع أن تغالب هذه المشاعر الاكتئابية فممكن تتواصل معايا تواصل خاص، وإن شاء الله نحل الإشكال وتبقى زي الفل بإذن الله. برجاء توضيح ما تفضلتم به من عموم أصناف الكافرين بأنهم من أهل الفترة وأنه لا يشرع الدعاء عليهم بخصوصهم. نعم، المسألة سهلة، الكفار في الأرض فيهم عموم الكفار وفيهم خصوص الكفار. عموم الكفار اللي هم الملايين المليارات، اللي هم مثلا الصين مثلا فيها ربع سكان العالم والهند مش عارف ايه وكده يعني. فانت عموم الناس دي نرجو الله سبحانه وتعالى ان يهديها وان يدلها على الحق وعلى التوحيد وعلى الايمان وعلى الاسلام. عموم الناس اللي هي عموم الكفار، لان زي ما قلنا ان شرط العذاب بنص القرآن الكريم في موضع كثير جدا، من ضمنها الموضع الشهير في سورة الإسراء: وكنا معذبين حتى نبعث رسولا، بلوغ الحجة الرسالية بلوغا صحيحا مع سلامة الآلة وانتفاء المانع. غير كده لا، غير كده من أهل الفطر، يبقى ده يرحل على أهل الفطر المذكورة في سورة المائدة على فترة من الرسل، انقطاع الوحي يعني. ده بالنسبة للوحي منقطع ما بلغوش، يبقى شرط انك انت تقول ده من اهل العذاب او كده وده مش شغلتك، او انه يكون من اهل العذاب ان تبلغه الحجة الرسالية بلوغا صحيحا مع سلامة الآلة، عقله وإذنه واللغة وفاهم وانتفاء المانع. غير كده لا، غير كده امره يلا احنا مالنا وما بي. لكن الساسة والاحبار والرهبان لا، دول عارفين ويعلمون ويخططون وعارفين الإسلام وعارفين الإيمان وعارفين المسلمين وعارفين التوحيد وعارفين الشرك، ودول قلة قليلة في كل مجتمع. لكن المجتمع، ضخامة المجتمع، الصين والهند دول بيمثلوا أكتر من إيه أوروبا يعني 40% من سكان الدنيا، صح؟ مش كده؟ الصين والهند بس الاثنين على بعض كده أكثر من 40% من سكان الأرض. لو عملت استفتاء في العدد ده اللي هم مثلا مش عارف هيبقوا كم مليار كده، ها تعرف ايه عن الإسلام؟ وربما سوادهم لم يسمع أصلا الإسلام أو لا يعلم عنه شيء. كيف يعذبه الله سبحانه وتعالى؟ ده أمره إلى الله. لكن بقى رئيس وزراء الهند ربنا يكحمه؟ لا، ده شطار، ده بيبات مع إبليس كل ليلة. ده خنزير، إنسان قبيح جدا وبيكره الإسلام كره العمى. كيف أسوي من هذا وراجل مثقف ومتعلم وعارف الدنيا كلها ودارس وعارف أسوي ده واحد غلبان في قرية في الهند مش عارف آخره أنه طلع على الأسفلت مرة ورجع مثلا؟ كيف بلغه الإسلام ده ويعرف إيه عن التوحيد وعن الإيمان والجنة والنار؟ إيه الظلم ده؟ احنا مش ارباب يا جماعه، احنا دعاء الله تعالى نبلغ قدر ما نستطيع. لكن الواقع ان في اعداد غفيره جدا من اهل الارض لم يبلغوا الايمان ولا التوحيد. لو رحت امريكا الجنوبيه نفس الكلام، دخلت افريقيا نفس الكلام، اعداد ضخمه جدا لم يسمعوا عن الايمان والاسلام ولا حاجه خالص. يبقى دول أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. لكن خواص العالم دي طبعا الشياطين دول عليهم من الله ما يستحقون. وأظن موضوع الفترة ده ولو حد عايز نتكلم فيه بالتفصيل نتكلم فيه بالتفصيل، لكن هو باختصار زي ما قلت لك. السؤال الذي بعده إنه ده سؤال واحد بيعمل في شركة دولية تتعامل مع الكيان الغاصب المحتل، فده مش هينفع، ده يجيني شخصيا مشكورا عشان نشرح القصة وأفهم التفاصيل، لأن الجواب في المسألة دي يحتاج تفاصيل. لكن مهم يعني لازم يراجعنا نتفاهم مع بعض، وده ما يخصش عموم الناس، دي حالة خاصة جدا، حالة خاصة جدا. والحاجات الخاصة دي يعني نجيبها إن شاء الله تعالى، بس على النطاق الخاص. بيقول: هل أستمر بالمحاولة لفعل شيء ما قد استخرت عليه ولكن عند القيام به يحدث شيء يعطلني؟ الشيء هو تقدمي لأحد للزواج. يعني ما الذي يعطلك عشان أقدر أحكم؟ هل هو سوء تصرف منك ولا أنت بتعمل اللي عليك من كل جهة؟ ثم يحدث شيء، عايزين نقول انه قدري، شيء قدري لا دخل لك به، لا بد من الايضاح. يعني ممكن تكتب سؤال تاني او تجيني، انا عايز افهم ايه الشيء الذي يعطلك، ما الذي يعطلك عايز اعرفه. هل هو شيء قدري كل ما تروح مثلا يحصل حاجة في السيارة مش عارف ايه، الكهرباء تتقطع، تتحبس في الاسانسير، يعني افهم القصة ايه بالظبط عشان اقول يعني نفهم ايه ما الذي يعطلك كل مرة، كل ما تروح يعطلك يعطلك. فانت هتستنتج من كده انه ماشي، فهتفرق بقى. فحضرتك ممكن تتواصل معايا بالهاتف او تشرفني يعني عشان نفهم، لان القراءة دي مهمة، يعني قراءة الايه. لكن المفهوم الخطأ، ارجع بقى، انا عندي تسجيلات مفصلة جدا في موضوع الاستخارة، ارجع اليها، لان القراءة الخطأ واحد بيبقى لازم مستني يشوف رؤية، مش عارف خطأ شائع، مش عارف اصله ايه بصراحة. ان الاستخارة مرتبطة برؤية، يستخير فيشوف رؤية، ما شافش رؤية بالاستخارة دي ما نفعتش، لا مسألة مش كده. فهنا ما استخاره وبعدين ما شاف قطة سودة وهو نازل فقال بس هي الليلة مش هتعدي ومش عارف ايه، برضو ده من الفقل الغير جائز. ممكن مش عارف اعمل ايه فتعطلت العربية فقال لك لا. نفهم الايه اللي حصل عشان نحكم عليه. لكن هناك امارات بالتيسير طبعا لا شك، وهناك ما يصرف المرء عن الاشياء، كلام جميل بس التفاصيل مهمه في المساله كده، فرجعني وان شاء الله. لكن هذا لا يطعن البته في لزوم الاستخاره، اياك، ولا تربط الاستخاره برؤيه تشوفها او مش عارف علامه او كده، لا. الاستخاره تم الموضوع خلاص، تم اول ما ايه نزلت ايدك من الدعاء انت كده خلاص خلص الموضوع، انتهت، انت قمت بالعبودية اللائقة وخلص الموضوع، ما تستناش حاجة، لا تنتظر شيئا. ما رأيكم في المساجد التي تؤخر الإقامة في صلاة الفجر؟ ومعنى الحديث الذي جاء في نص الغلس. الغلس اللي هو كنا نساء المؤمنين ينصرفنا من الصلاة، يعني في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، متلفعات مروطهن لا يعرفن من الغلس. الغلس هو الظلمة، ظلمة ما كانش لسه الدنيا منورتش يعني. وده معناه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان الغالب فيه انه يصلي الفجر بغلس، يعني الدنيا ظلمة، يخلص الصلاة يسلم والدنيا لسه منورتش، ده الغالب. لكن ثبت انه كان عليه الصلاة والسلام يسفر احيانا، يعني يأخر او يطيل القراءة، يا اما يأخر يا اما يطيل القراءة، بحيث ان هو ينصرف الناس والدنيا منورة، بس مش الشمس ما طلعتش، ولا بتخلص ولا مرة ناحية، لكن لغاية لما الدنيا طبعا. فاحيانا الاسفار ده كان قليل احيانا، لكن الغالب من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الفجر انه كان يصلي وينصرف المؤمنات، كان ينصرف على طول ما بيعودوش، الرجال كان بيعودوا، هو عليه الصلاة والسلام يجلس متربعا في مصلاة حتى ترتفع الشمس حسناء لغاية الشروق كده، ده حاله المشرف دائما يعني غالبا. وكذلك أغلب الصحابة الكرام ويقعد يتفقدهم وفين فلان وأين فلان من الآخرين، أو يحد يقول رؤية شافها للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن قاعد متربع كما صح الصحيح في مجلس المبارك بعد صلاة الفجر حتى. لكن تنتهي الصلاة كان إياه بغلص بظلام، ده الغالب. وأحيانا كان إيه كان يسفر. فالمساجد التي تؤخر الإقامة في صلاة الفجر دائس، يعني السؤال طبعا على الحال دائم، لكن لو أحيانا خلاص ده السنة أحيانا وأحيانا. لكن في مسجد يتعرف أنه هو يؤخر الصلاة، يؤخر الإقامة يعني مش القراءة، يؤخر الإقامة بحيث أن دائما كل يوم يسلمون من الصلاة بإيه؟ بإسفار والدنيا منورة، خدت بالك؟ ده جائز من جهة الجواز، جائز. لكن أن يقال أنه هو ده حال النبي المشرف، لا، عليه الصلاة والسلام لا، لكن جائز. فلو في مسجد بالشكل ده والناس اللي بتتأخر في الصلاة بتلحق فيه الفجر أو كده، كويس، أصلح، لكنه ليس هو الكمال. لكن من جهة الجواز جائز، لا بأس به. ولو بدأ مرة كده ومرة كده، أو بدأ بدري وخلص متأخر وطول القراية، يبقى الدنيا إيه ماشي. لكن مش كل مرة ينشئ الصلاة إنشاء فات الإسفار، لا. لكن لو بدأ في الغلس وأطال القراءة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقرأ ما بين 60 و100، والستين والمائة دول بيختلفوا، يعني 60 دول لو من المفصل هياخدوا وقت قليل، لكن ستيم الماء دول من الأواسط القرآن هياخدوا أطول. لو ستيم الماء من المطولات من النساء يبقى كرسان طيب، يبقى دول اللي هياخدوا جزء، خدت بالك؟ فهي الفكرة أنه كانت قراءته المشرفة صلى الله عليه وسلم من 60% في الفجر، فهو لو زود القراءة شوية وكده مرة كده مرة كده، لكن يتعاهد الناس بما تعودوا عليه عشان ما يجي الناس ما تروحش منها الصلاة، لا بأس. لكن الكمال وحال النبي عليه الصلاة والسلام. أما مراعاة أحوال الناس فمهمة جدا جدا جدا، مراعاة أحوال الناس يعني هي أصل في أصل أصول الشريعة. فلا بأس أن يكون في مسجد في كل حي أو كده قريب الناس تقدر تدرك فيه الصلاة، والله أعلم. وطالة القراءة في الفجر سنة، يعني من 60% من الأواسط يعني. هو سؤال ما مش فاهم، يقول لماذا اليهود يبيحون لأنفسهم المحرمات ويدعون بأن الله عز وجل سيغفر لهم في النهاية؟ أنت جايب ده منين؟ يعني ده من نصوص التوراة ولا تقصد القرآن الكريم؟ أبناء الله وأحباؤه، تقصد كده يعني سيغفر لنا؟ أنا مش عارف سؤالك، يعني سيقصد كده؟ لا، هو طبعا التناقضات عند اليهود كتير جدا جدا، وكلها لا تستند إلى لا شرع ولا عقل عند اليهود. بس أنا عايز أقول لك إن في فرق بين اليهود والصهاينة. الصهيونية دي عبارة عن فكرة سياسية استثمرت الدين، لكن هي فكرة سياسية ما هيش دينية محضة يعني. لكن اليهود دول يعني لهم تفصيل طويل وأنواعهم كتير وإلى آخره. فإن كنت تقصد ما في القرآن الكريم ده ثابت وباقي إلى يوم القيامة، هيبقى فيهم الطائف دي باستمرار، وإن هم أبناء الله وأحباؤه، وإن هو لهم خصوصية، وإن هم سفك الدماء والحاجات دي قريبة، وإن ربنا خلق البشر كلهم لخدمتهم، هم أصلا كانوا حيوانات بس ربنا عملهم في شكل بني آدمين علشان يعني إيه ما نعرفهمش يعني. الكلام ده منصوص عليه طبعا يعني هذا التناقض ثابت وموجود. بقى سؤالين: حكم قراءة ياسين لقضاء الحوائج بعدد معين من المرات، هل هناك نص وارد في ذلك؟ لا، لم يرد نص بعدد معين في المرات، لكن في فضائل سورة ياسين في ما هو مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيها موقوف على الصحابة رضي الله عنهم قطعا بأدلة صحيحة 100%، أنها سورة لها من الفضائل. أعطي يسر يومه، أعطي يسر ليلته، حديث سيدنا ابن عباس. فأن تكون سببا في التيسير ده مرفوع لابن عباس رضي الله عنه بسنه صحيح، فلا بأس، لكن بعدد معين وبشكل معين، وأن بتاعت قضاء الحوائج يعني أعطي يسر يومه، أعطي يسر ليلته، ده ثابت عن ابن عباس. وفي حاجة مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحديث الشهير لا يصح اللي هو ياسين قلب القرآن، لا لا لا تصح نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن من قرأها على سبيل التيسير يبلغ ذلك إن شاء الله تعالى بليل أو بنهار. ليل دي كلام سيدنا ابن عباس، وهو حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، وسندها صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنه. لكن لا إفراط ولا تفريط، مش هي اللي بتحل كل المشاكل ولا شاب إيه، ولا هي ملاش أي فضل ولا هذا إفراط وهذا تفريط. إفراط هي بتاعت كل حاجة، تفريط لا ملاش أي فضيلة. لا، الاعتدال والتواصل إنك تراجع وتشوف الأسانيد كده. أنا عندي ممكن حد تبغى تنشره ولا حاجة على الصفحة، أنا عندي بحث صغير كده في كل ما يتعلق بما صح في ياسين. الضعيف كتير جدا والموضوع أكتر، لكن ما صح في ياسين الحمد لله ربنا أكرمنا، ويعني صفحتين ثلاثة كده يخلصوا الموضوع. لكن لو قرأتها على سبيل التيسير كويس. أما الجزء اللي هو جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فلا بأس بقراءاته لدفع ما تخاف، لا بأس. ودي برضو فيها أسانيد صحيح اللي هو جعلنا من بين أيديهم، اللي هي مطلع السورة أولها، لكن السورة كلها على بعضها وفضائلها لا شك أنها ضاعت بين الإفراط والتفريط، هي حل الإشكال. وبعدها تقرأ بعدد معين، مش عارف 111 بين ولا عدد أهل بدر ولا كده، حاجات كده غريبة أنا مش عارف جايبينها منين. كل الكلام ده لا يصح. وعلى فكرة التجريب ليس دليلا، دي نقطة مهمة جدا، ولكن دي مجربة، مجربة بخليها على قدك، لأن هي مجربة معك أنت في أسباب وفي خصوصيات، فلا بأس بأنك أنت تنتفع بما جربته بينك وبين الله تعالى ونفعك. حلو قوي، امسك. بس ما ينفعش أن تنشر ذلك وأن تدعو إليه وتقول ده شيء مجرب، لا هو مجرب عندك أنت لخصوصية تخصك أنت، أنا مش هنكر عليك كده، يكون بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى خبيئة. وأنك أنت يعني أنا في قصة إن شاء الله خلص على طول، بس قصة مهمة، إن حد كان نظره ابتدى يضعف وعنده مشكلة، فكلمني عن إيه، طب هي سورة النور ممكن يكون لها دخل في الموضوع؟ قلت له أنت مشاعرك إيه؟ أم قال لي أنا حاسس إنها ممكن قلت له خلاص اقرأها براحتك طالما أنت اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. وده حصل فعلا، وقرأها وربنا سبحانه وتعالى عافاها. بس دي حاجة خاصة، عشان أقول لك بقى كل ما أنا دخلها في علم مثلا الأوفثالمولوجي مثلا علم طب العيون إن سورة النور لا لا لا ده يعني لا يليق بالقرآن الكريم. لكن واحد خد وربنا سبحانه وتعالى رضاه وفتح عليه وانتفع بيها، اقفل بقى وما تحكيش لحد، خلي بالك من ربنا سبحانه وتعالى، ربنا ينفعك بيه لا بأس. واحد بيجد قلبه مثلا في بعض الآيات في القرآن الكريم فيكررها، زي مثلا خواتيم الحشر مثلا، في ناس يعني خواتيم الحشر بتنتشها كده نتش وتطيرها فوق خالص، يطلع يروح يسبق للجنة. طب ما حلو ما تسيبه، بس ما تعملها ليش بقى ايه سنة وتدعو الناس اليها لا. لكن لو انت بتجد قلبك في موضع من القرآن الكريم، اما ما ثبت بالدليل خلاص ده على راسي وراسك وراس الكل، آية الكرسي خلصت ادلتها قطعية، المعوذات قولا واحدا. لكن ما عدا ذلك من التجارب والأحوال الخاصة لا يكون دليلا، لكن يكفي أن يكون نافعا لمن يعني رزقه الله عز وجل هذا الرزق. ده رزق من عند ربنا، ربنا واسع الرزق تقلقش، بس انت حس بحاجة وعيشها وخليك مع ربنا، تفتح بقى السكة دي وتنزلها على الفيس وتعمل والحق وعملت وسويت، هو ده العبط بقى، ده اللي بيضيع معناها. خليك في النعمة الجميلة دي، ربنا فتح لك فتح وجالك نور من كلامي، اكتم بقى وانتفع وعيش الجو الجميل. لا يا اخويا بتعرف تكتب ويعمل ضاعت خلاص، بدور عليها بعد كده مش هتعرف تلاقيها. لكن واحد ربنا فتح له وفي الفاتحة ايه رأيك بيجي خلاص قلبه بيحضر يا بيثبت يا بتي، هو ده هو ده الدين بينك وبين ربنا. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اخر سؤال عشان عمال يبصوا لي، هل الذهب يجب ان يتعدى 80 جرام حتى تجب الزكاة عليه؟ تقصد فيه الذهب 85 جرام من العيار المطلق اللي هو الخالص، يعني الذهب الخالص، لكن لان ده مش موجود فاحنا بنقول 24 مش متيسر. 24 دي السبائك، كلمة 24 يعني ايه؟ يعني ذهب خالص ما فيش فيه اي معدن، بس ده ممكن كسر يتقطم، فبيحطوه دايما في اطار يحافظوا عليه اللي هي السبائك كده، عشان هو مش قوي ما فيش معدن. لكن ال 21 يعني هو 21 جزء ذهب وثلاث اجزاء من المعادن القوية، نيكل مش عارف نحاس، عشان ايه؟ هو متماسك يعرف يشكله، يعرف يعمل مثلا خاتم سورة، 18 احسن طبعا، لانه هو 18 جزء ذهب والباقي بقيت 21، فبيبقى التشكيله، فتلاقي ال 18 يعمل منه حاجات شكلها جميل ومش عارف ايه بتاع. فهي الفكره، فكره احنا عشان نقرب الفكره، طبعا في معادله موجوده عندي، بس سيبك من المعادلات، معادله تحول اي حاجه ل 24، بس خلينا حلوين يعني. ما انت جاي في نفسك على ايه 3 في 24 ما يجراش حاجه، 21. فانا عامل ال 21 و 24، فإذا بلغ الواحد وعشرون 85 جراما وجبت فيه الزكاة بعد حوالان الحول، ما يحول عليه الحول وجبته. بس ده لغير الحلي، لغير الحلي. أما الحلي فالجمهور الفقهاء على عدم وجوب الزكاة في ذهب الحلي مهما بلغ. في بعض أهل العلم قال بوجوب الزكاة في ذهب الحلي، ولكن الجمهور واللي عليه الأدلة القوية، والمسألة فيها بحث مطول لأن أدلتها فيها شيء من التعرض شوية، لكنه في النهاية الخلاصة اللي تناسب المقام اللي احنا فيه أن الحلية التي حتى لو ما تستعملهاش، يعني جابتها أصلا شبكة مثلا وعين الشبكة دي للمناسبات وغير المناسبات عينها ومش عارف إيه، دي زكاة حلية؟ أي نعم زكاة حلية، إنما جاءت للزينة. لكن واحد جايب ذهب للإدخار، لا ده مش زينة، حتى لو جابه على شكل غوايش مثلا اللي هي 21 وعينهم وبيحوش عشان انهيار العملة وبصري، لا ده احنا دخلنا في الإدخار. لكن ما جاء للزينة يبقى على ما هو عليه للزينة مهما بلغ، حتى لو نص كيلو برضه هو للزينة. ده اللي عليه جمهور الفقهاء. أما الرأي الآخر فنحترمه، لكن لا نقول به، في رأي لبعض الفقهاء ولكن لا نقول به. شخص أخذ مبلغ كبير من المال مني ولم يرجعه إلي الآن، وطلبته كثيرا وصبرت عليه لأنه قال أن ظروفه صعبة، مع العلم أنه تاجر ميسور. سؤالي هنا، هل يجوز التشهير به في منطقته مع عمل بلاغ فيه ليأخذوه إلى قسم الشرطة لعمل لازم؟ وهل في يعني هناك يعني حدود للتشهير به؟ الجواب، نبدأ الأول بالتحكيم العرفي الشرعي، نشوف حد من أهل الثقة وأهل العلم وأهل الفقه من أئمة المسجد اللي أنتوا في ساكنين فيه أو إلى آخره وهو موجود فيه، ونعمل مجلس تحكيم عرفي، تيجي من أدلتك وأدلته ويحكموا عليه وإلى آخره. لكن ما لا تذهب إلى التشهير وإلى البلاغ ابتداء، خلي اللي يقول لك كده هم الناس اللي انت حكمتهم، هات انت ناس حكمهم، يبقى ناس محترمة من أهل الدين، ويقعدوا مرة واثنين وتقول لك لا ده فعلا العبان، روح اشتكيه. يبقى ساعتها انت بتعمل مش من انطلاق الغضبية اللي عندك ولا الانتقام، لا انت بتعمل كده بناء على انت حكمت ناس من أهل الدين، وهم الناس اللي يقول لك روح بقى خلص بقى معاه، ده لا هو العبان معاه ومش عايز يدفع، تمام. لكن لا تكن انت صاحب هذا القرار، لان انت انت انت ممكن الجزء الغضبي والانتقامي وانت بتحكي ان انت يعني بقالك مده، فممكن الجزء ده يعني يوقعك في بعض المخالفات الشرعيه. فانا انصحك، وانا مستعد اساعدك لو انت عايز، انصحك ان نعمل مجلس عرفي ونجيبه وتجيب ادلتك وتجيب الايصالات وتجيب الحاجه ونقعد نتكلم مرة واثنين. احنا بقى لما نغلب هنقول لك لا خلاص، يعني انت كده اعذرت، قد اعذرت، هات بالك عشان بس يبقى ايه، حتى وصاحب السؤال بتاع الشركة ده يبقى يتواصل معي. اسأل الله العلي القدير ان ينفعنا جميعا يا رب العالمين بما قلنا وما سمعنا، وان يجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، وان يعيذنا واياكم وسائر اخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلع من يفجرك ونخلع من يفجرك ونخلع من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك. اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم يا رب، خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم، وألق في قلوبهم الرعب وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم، أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. انصرهم على عدوك وعدوهم، انصرهم على عدوك وعدوهم. إله الحق واجعلنا منهم، إله الحق واجعلنا منهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم منزل الكتاب يا مجري السحاب، سريع الحساب اهزم الأحزاب. اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، عليك بأعدائك أعداء الدين، الأخفياء منهم والظاهرين، الأخفياء منهم والظاهرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، زلزل أقدامهم وألق الرعب في قلوبهم، وشتت شملهم، وفرق جمعهم يا رب العالمين، وفرق جمعهم يا أرحم الراحمين. عليك بالذين ينفقون أموال المسلمين ليصدوا عن سبيلك، اللهم عليك بالذين ينفقون أموال المسلمين ليصدوا عن سبيلك، اللهم عليك بالذين ينفقون أموال المسلمين ليصدوا عن سبيلك. اللهم اجعلها عليهم حسرة ثم يغلبون، اللهم اجعل عليهم حسرة ثم يغلبون، ثم يغلبون، ثم يغلبون. اللهم عليك بهم أجمعين.